ويضرب الله ألم الذين آمنوا الله يا غالي. الله أكبر. سلام يا محمد. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. الله أكبر. نقول لا أعلم. الله أكبر. فلم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار الدوار جهنم يصلون لها. وبئس القرار. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل الله يرضى عليك. رب. الله أكبر. Thank you. وسخر لكم الأنهار وسخر لكم Thank you. حضرة الله يا سيدنا ويرضى عليك. ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني. يا مولانا الله اكبر يا سيدنا تعليك الله صلاه النبي فمن تبعني فانه ربنا ليقيم صلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم Oh, no. اللهم صل على النبي. الله يرضى عليك. رضاك النبي على الشمال. عظيم يا مولانا. وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد ربنا وفرنا